كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء الله الله الله لم يساوك في علاك وقد حان سنا منك دونهم وسنام الله أكبر لم يساوك في علاك الله وقد حال سنان منك دونه وسلام يا تتباهى بك العصور وتسمو الله بك علياء وتقدمت للصلاة فصلوا الله كلهم مقتدي وأنت الإمام الله كلهم مقتدي وأنت الإمام يا محمد فالعيون تمها العيون المدى يا نجي الله المدى المدى I know that I will have